نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. اللهم قال آمين. ابن حجر رحمه الله تعالى: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره إن فاض الماء يفيض فيضا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أم بعد. قال رحمه الله: والثاني من أقسام الآحاد. قلنا أن الخبر إما متواتر وهو ما رواه جمع كثير وقد مر، وأما آحاد رواه واحد أو رواه اثنان أو رواه ثلاثة أو أربعة وهكذا. قال: ما له طرق، طرق يعني أسانيد محصورة بأكثر من اثنين. كم بأكثر من اثنين؟ يعني ثلاثة. قال: هو المشهور. أول من قال المشهور ما رواه ثلاثة هو الحافظ بن حجر. أول من قال أن المشهور هو ما رواه ثلاثة هو الحافظ بن حجر، ثم مشى بعده الناس تابعوه. أما من كان قبله يقولون المشهور ما رواه جماعة من الناس أربعة وصاعدا، هذا قول ابن مندى والخطيب وغير من أئمة الإسلام وابن الصلاح وغير من العلماء. أما ابن حجر رحمه الله يعني أتى بتعريفات خاصة به، يعني قال انتخبتها من فكري. فأول من قال أن المشهور ما رواه ثلاثة هو الحافظ ابن حجر، قيده بالثلاثة. قال: عند المحدثين. قال: سمي بذلك لوضوحه، سمي مشهور لأنه واضح، سمي بذلك قال لوضوحه. قال: وهو المستفيض على رأي يعني جماعة من الأمة، الإمام مسلم وابن منده يسمونه مستفيض. إذن المشهور مستفيض بمعنى واحد، يسمى مستفيض ويسمى مشهور. قال: عند جماعة من أمة الفقهاء سموا بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. نعم. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور. نعم، غاير يعني فرق. يقول هناك من العلماء من فرق بين المشهور والمستفيض، قالوا المشهور غير المستفيض، لكن الصحيح أنهم بمعنى واحد. نعم، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. نعم، قالوا المستفيض يكون رواه مثلا خمسة من الصحابة وعنهم خمسة وعنهم خمسة، يقول من أول آخر كل إيش سواء، خمسة خمسة خمسة، هذا قول. قالوا أما المشهور لا، أعم من ذلك، خمسة ثم روى عنهم عشرة، عشرة روى عنهم سبعة، أسمى مشهور. لكن القول صح أن مشهور مستفيض معنى واحد، هذا الذي يعني عليه أكثر العلماء. نعم. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. نعم، يعني في علم المصطلح، علم عفوا أصول الفقه، يعني ليس أن هذا ما يخدم علم الحديث، هذا يعني أتوا بتفريعات موجودة في أصول الفقه، ليس هذا موضعها. نعم. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. نعم، يعني أن المشهور له إطلاقان يا أخوه، المشهور له إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق المشهور على الراوي، راوي الحديث، يقال فلان مشهور ثقة، فلان مشهور لا يسأل عنه. فالأول يطلق على راوي الحديث، والثاني يطلق على الحديث، يطلق على الحديث. والذي يطلق على الحديث انقسم إلى قسمين، انقسم إلى قسمين. القسم الأول مشهور اصطلاحي، يعني اصطلح عليه أصحاب الحديث وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. إذن المشهور الاصطلاحي ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. والثاني مشهور على الألسنة، على ألسنة الناس، ليس معناه أنه حديث، قد يكون حديث وقد يكون ليس بحديث. الأقربون أولى بالمعروف، هل هو حديث يا أخوة؟ ليس بحديث. إكرام الميت دفنه، هل هو حديث؟ ليس بحديث. مشتر على إيش؟ على ألسنة الناس. أبغض حلال إلا الطلاق. حديث لكن ضعيف مشتهر على الأسئلة. أطلب العلم ولو بالصين، حديث ما هو بحديث لكن مشتهر على الأسئلة. الأعمال بالنيات حديث لكن أيضا مشتهر على الأسئلة. فإذا المشتهر على الأسئلة قد يكون حديث وقد يكون ليس بحديث، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، فسمي المشتهر على ألسنة الناس. قال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا يعني الاصطلاحي، وما اشتهر على الألسنة يعني على ألسنة الناس. نعم. فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. هذا المشتهر على إيش؟ الألسنة. المشتهر على الألسنة ألف فيه الأمة كثر، السخاوي من أنفس كتبه، من أنفس عفوا ما كتب في هذا الباب كتاب السخاوي، المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ثم جاء بعده تلميذه العجلوني أتى على كتابه وزاد عليه، ثم كشف الخفاء ومزيل الباس في مشتهر من الحديث على ألسنة الناس. فالشاهد أن الحديث المشتهر على الألسنة قد يكون حديث وقد يكون ليس بحديث، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. نعم. والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. والثاني من الأحاد العزيز، قال ابن حجر ما رواه اثنان، أول من قال ما رواه اثنان هو الحافظ ابن حجر، قيده باثنين. قبل ابن حجر قول العزيز رواه اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة، فأول من قيد العزيز باثنين هو الحافظ ابن حجر. والعزيز له إطلاقان أيضا عند العلماء، له إطلاقان. إطلاق الأول وصف للراوي، يقول فلان عزيز الحديث، إيش يعني؟ يعني قريب الحديث، وهذا الذي عليه الأئمة الأوائل، كل الأئمة الأوائل والله أعلم يطلقون العزيز وصف للراوي. ما تجد في كلام أحمد بن حنبل ولا البخاري ولا مسلم ولا غيرهم العزيز وصف للحديث أبدا، لو بحث ما بحث إلا أن يشاء الله، وإلا وجد في كلامهم في كتب الرجال العزيز وصف للراوي، يقول فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، فلان يعز حديثه يعني يندر حديثه. فالأول وصف للراوي، الثاني وصف للمتن، وصف للمتن. وأول من قال وصف المتن هو ابن منده، ابن منده توفي سنة 395 هجري ابن منده، فأول من ذكر العزيز هو ابن منده، ثم أتى بعده الناس، سار عفوا بعده الناس. ولا قبل ابن منده المشهور أن العزيز وصف للراوي ليس للحديث. وقال ابن منده ما رواه اثنان أو ثلاثة، وقوله هو الأصح، وهو موافق لما جاء في القرآن في سورة ياسين: واضرب لهم مثل أصحاب القرية جاء المرسل إذا أرسل إليهم اثنين كذبون فعززنا بثالث، فسمي إيش؟ عززنا بثالث. فالعزيز اثنان أو ثلاثة، لكن ابن حجر رحمه الله قيد باثنين، وكل من جاء بعد ابن حجر أخذ بقول ابن حجر، فقال هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني اصطلاح ابن حجر ما رواه اثنان. قال: وسمي بذلك لقلة وجوده من العزة يعني القلة. قال: وإما لكونه عز أي قوية، وقد يكون عز بمعنى قوية، فعززنا يعني قوينا. نعم. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. لو أن ما ذكر هذا كان أولى، الجبائي رجل معتزل مبتدع وهو صاحب أصول الفقه، يقول أن شرط البخاري ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. مثل هذا الرجل ما يذكر قوله، لكن انتقد رحمه الله على يعني أول هذا الرجل ليس من أصحاب الحديث، رجل معتزلي صنف في أصول الفقه وذكر هذه المسألة، فمثل هذا ما يعول عليه، أول حديث في البخاري ما هو؟ الأعمال بالنيات. ما روى من الصحابة إلا عمر فقط، يعني بإسناد صحيح، وما روى عن عمر إلا علقمة، وما روى عن عقمة إلا محمد إبراهيم، عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك اشتهر الحديث، فكيف يقول ما روى؟ آخر حديث في البخاري، آخر حديث كلمتان خفتان على اللسان، ما روى من الصحابة إلا أبو هريرة فقط، ما روى غيره أبدا، ما روى عن أبو هريرة إلا شخص واحد أبو زرعة، ما روى عنه إلا محمد بن فضيل. إذن كيف تقول أول حديث أن شرط البخاري عزيز رواه اثنان عن اثنين عن اثنين؟ هذا كلام يبين أن هذا الرجل ليس من أصحاب الحديث، ليس من أهل الصنعة حتى يعول إلى كلامه. فانتقده ابن حجر في فتح الباري وغيره من العلماء. نعم. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. نعم، يعني اللي هو يسمى المدخل إلى أصول الحديث أو ما، لكن ما نص رحمه الله. نعم. حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. نعم. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. نعم، ابن العربي يعني قال بهذا القول، ورد عليه ابن حجر رحمه الله، ورد عليه غير من علماء الحديث. وفرق بين ابن العربي وابن عربي، ابن العربي المعرف إمام مالك من أئمة المالكية، أما ابن عربي المنكر وهو الصوفي القبوري. نعم. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، يعني جواب ضعيف، رد عليه ابن حجر فتح الباري في مقدمة فتح. نعم. لأنه قال المعروفة بحد الساري، تسمى هدى، هدى الساري. نعم. لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال. سبحان الله، يعني الحجة يعني واهية ضعيفة، يقول لو كان الحديث ما رواه إلا عمر، قال لا، عمر قال على المنبر وسمع الناس. احنا نقول يا أخي هل روى أحد غير عمر؟ اترك عنك قال على المنبر، فقال كذا قال، يعني الحجة واهية، ما عنده حجة رحمه الله. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد، يعني الأنصاري، يحيى بن سعيد فيه اثنان، يحيى بن سعيد القطان والأنصاري، هنا الأنصاري يعني. نعم. ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم بضعفها. نعم، هذا الشاهد يقول فيه شواهد رواه غير عمر، من رواه؟ سعد بن أبي وقاص، ورواه غير علقمة أيضا، لكن كلها ضعيفة. إذا كانت يخو الأسانيد ضعيفة ما تنفع، يبقى الحديث قريب كما هو. لا تقول الأعمال بالنيات رواه عمر وغيره، يقول لا، نقول ما صح إلا عن عمر. ولا ذكر ابن منده حديث الأعمال بالنيات رواه 10 من الصحابة، ذكرها ابن منده، لكن كلها أسانيدها ضعيفة. فإذا كان الحديث أسانيده كلها ضعيفة إلا أسناد واحد يبقى غريب، ما تزول القرابة أبدا. نعم. وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. نعم، ابن حبان هذا ذكره في مقدمة الصحيح، يقول رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، يقول هذه ما هي موجودة أصلا. فقالوا إذا أراد ابن حبان يعني من أول إسناد إلى أخيره، إلى آخره، اثنين اثنين اثنين، يقول نعم ربما لا يوجد، أما إذا أراد ابن حبان أن ليس هناك حديث رواه عثمان فقط فهذا الكلام ليس بصحيح. حديث أنس بن مالك عن الله قال قال عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حب إليه من والده ولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة، إذن رواه الآن كم؟ اثنان فقط، أنس وأبو هريرة، ليس هناك راوي ثالث، فهذا عزيز. نعم. قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يعني من أول إسناد الآخر، يقول نعم يمكن معه حق. نعم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، هذه موجودة، قلنا مثال الحديث لا يمنح أحدكم. نعم. مثاله ما رواه الشيخان ذكر الآن. نعم. ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. نعم، يعني الآن اثنان من الصحابة وأنس رواه عنه اثنان، هذا موجود، لكن الذي ادعاه ابن حبان يقول من أول إسناد إلى آخره اثنان على اثنين على اثنين على اثنين، يقول هذا ليس موجود. يقول رواه قتادة بن دعامة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل يعني ابن علية وعبد الوارث ابن عبد الصمد. نعم. والرابع الغريب. نعم، هذا آخر واحد في الأحاد، الغريب ما رواه واحد، ثم غريب ما رواه لأن رواه واحد، كلهم أجمعوا أهل العلم من المتقدمون والمتأخرون أن غريب ما رواه واحد. نعم. وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم، يعني طبعا الغرائب عامتها ضعيفة كما قال الإمام أحمد، قال لا تروا هذه الغرائب، فإن عامتها ضعيفة فإنها مناكير عامتها عن الضعفاء، قال فإنها مناكير عامتها عن الضعفاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أوه كما قال الإمام أحمد عامتها ضعيف، كذا قال الزرقاني في شرح البيقونية، قال كما قال الإمام أحمد عامتها ضعيفة ما صح منها إلا قليل، لذلك كانوا يتحاشون الحديث الغريبة كما قال الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة، قال كانوا يتحاشون الحديث الغريبة يعني ما يروونها لأن عامة ضعيفة. والقريب يقسمون إلى قسمين، قريب مطلق، المطلق يكون يعني ما روى عن هذا الصحابي إلا هذا التابعي، حيث إنما الأعمال بالنيات، ما روى عن عمر إلا علقمة، هذا يسمى مطلق. ما كانت القرابة قال في أصل إسناد يعني فوق، والثاني قريب نسبي كانت غرابة في أثناء الإسناد، حديث أنس طبعا هو ضاق دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأس المغفر يعني الخودة، رواه أنس وغير أنس، رواه عن أنس الزهري وغير الزهري، لكن ما رواه عن الزهري إلا مالك، هذا يسمى نسبي يعني إيش حصل تحت. نعم. وكلها إلى أقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. نعم، نقف هنا. نعم، قال رحمه الله وكل هذه الأقسام تسمى الآحاد، والأول هو متواتر، معنى الآحاد المشهور آحاد، العزيز آحاد، والغريب آحاد. قالوا سمت آحاد أن رواها شخص واحد، واحد اثنان ثلاثة. قال وفي الاصطلاح هو ما لم يجمع شروط التواتر. نقف هنا، والله اعلم، صلى الله وسلم على محمد. طيب يا اخوان، الاسبوع القادم